سيري اواوي شمس تلالي ضويضوي غارق في مشاكل بلا بوابوي في نفس القوام باقي كالويلوي سيري اواوي شمس تلالي ضويضوي غارق في مشاكل بلا بوابوي في نفس القوام باقي كالويلوي شيري والله كيلو ديال بيسوس راه جاري موراه سربي كوبي لي تبدل لي المورال كلشي بارانو العين خضرا فورا تيا ما فيها جامي غادي نكيدنابك داري امي تقال تهدرني داري باقي موطر ليا زاري عندك يا عمري مشي ويدورو بيك ايت من الهدرتنا شحال قالو فيك جابينا حرقو في الكالوري ما تخافيش بطلنا لو كاطوني شيري اواوي شمس تلالي ضويضوي غارق في مشاكل بلا بوابوي في نفس القوام باقي كالويلوي شيري اواوي شمس تلالي ضويضوي غارق في مشاكل بلا بوابوي في نفس القوام باقي كالويلوي مشيت ماما باي غادي لبابوري هارب من الدياب خليت اموري دير بحال الموري تانتي ياك الدوري مبقيناش لعبي حطمتي لي سكوري دابك راحة ما بيبي شحنتي في قلبي طيبي وش باباك دايبي حيتي بيجا بيبي في الظلمة كتشايبي كديرها ما بيبي قد نغدر تصحيبي كان غير بزايدة بيبي هاد الحرب هادي غالب ديا على قبلك اقشر كلشي برشا دغيا مظاهر وكلشي باغا الدنيا راه خاصني غير نشوف وجهك ولا تبليع شيري اواوي شمس تلالي ضويضوي غارق في مشاكل بلا بوابوي في نفس القوام باقي كالويلوي شيري اواوي شمس تلالي ضويضوي غارق في مشاكل بلا بوابوي في نفس القوام باقي كالويلوي هاد ناس العالم كنمشوش لاصال غابرو كنشوفو جا في كل بلاصة تقري طالع الدنيا كلها صاد ترام كشر من اللي بالي في كوليا كان باقي كانتير ويا باقا كتغير ايه كدور لي كابيسا باقا عقلا داكشي في باسي ساب مازال كتبغيني جمون بالي هاوي شمس تلالي ضويضوي غارق في مشاكل بلا بوابوي في نفس القوام باقي كالويلوي شيري هاوي شمس تلالي ضويضوي غارق في مشاكل بلا بوابوي في نفس القوام باقي كالويلوي.